طيب لازم نحط اصل الاول في مسألة حكم عمل المرأة. حكم على المرأة تلاقي جائز، والمرأة دي نصف المجتمع، بل ثلاث ارباع المجتمع، صح كده؟ بل مش عارف تلتين المجتمع. تلاقي واحد تاني بقى راح تلاقي لك هذا لا يجوز، هذه زندقة، وهذه مش عارف ايه، اي حاجة بقى تانية. لكن انت اتعود انه لا يمين اقصى اليمين ولا اقصى ولا اقصى اليسار، انما المسألة ايه تكون بتحقيق، صح كده؟ لازم نحط الاصل الاول. ايه هو الاصل في مسألة المرأة لو اضطرت المرأة الى الخروج؟ لان المرأة لا يقتصر عملها على الخروج، لانها ممكن تعمل في البيت، ممكن يكون عندها مكنة خياطة، صح كده، وتشتغل في بيتها، ممكن يكون مش عارف عندها امور من الماكينات عموما وفي بيتها شغالة، صح كده، وجارتها بتيجي مش عارف تخيط عندها، ودي بتخيط عندها، ودي بتخيط عندها، فهي ما اضطرتش انها ايه انها تخرج. الكلام مش في دي خالص، واضح الكلام كده؟ الكلام ليس في هذه. لكن ان اضطرت الى الخروج، الخروج من بيتها عشان تشتغل بره بقى، خلاص تروح اي مكان عشان تعمل بره لكسب المال، لازم تحط اصل منه تنطلق الاصل، الا وهو قوله تعالى وقرن في بيوتكن. يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا هو الاصل، وقرن في بيوتكن، لان الاصل انها تقر في بيتها كي تربي ابنائها وكي تقوم على زوجها وكي تقوم على بيتها الى اخر. اشقى الناس من يجعل زوجته تعمل وهو قد لا يكون مريد للمال مثلا عموما، لكن أشقى الناس من زوجته تعمل وعنده أولاد، أشقى الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد إيه؟ يبقى وقرنا في بيوتكنا، يبقى ده الأصل. الأصل الثاني هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حينما خرجت سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن منه عليه الصلاة والسلام أن تقضي حاجة لها، فلقيها عمر في الطريق فقال يا سودة أما إنه لا تخفين علينا، ارجعي أنت خارج إزاي يعني، في حد يخرج؟ فلما رجعت اشتكت لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر له يعني هيبة كده رضي الله عنه، فلما رجعت فاشتكت إلى النبي عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أسامة بن زيد، كان عنده زيد، وكان يأمره بكتب آيات من القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في يده العرق. عارفين العرق؟ أنت عارف حضرتك دبوس الفرخة مش الورك، عارف الدبوس؟ عارفينه مش عارفينه؟ انت مستعجب ليه؟ ما بتاكلش دبابيس؟ ها؟ دبوس الفرخ ده اللي هي بتمشي على الفرخ، عارفينه؟ هو ده. لكن بعد ما يتاكل بيبقى فيه لحم حوالينه كده، اللي هو الفرز التاني بتاعنا، مش انت لما مش احنا الاكل بتاعنا فيه ثلاث بنفرزه ثلاث مرات؟ ها؟ اي صح؟ ها؟ مش انت بتفرزه ثلاث مرات؟ اللي هو بتاكل اللحم بعد كده بيفضل فيه ايه؟ حتة لحمة كده، تلاقي عمرو يقعد ايه؟ يمشي عليها كده زي الدرة، عارف انت الدرة؟ يفضل ماشي عليها كده ما يخليش فيه واحدة، حتة لحمة الواحدة ده الفرز التاني، في عظم بقى فرز تالت، عارف انت العظمية البيضة القروشة دي؟ ها؟ واللي حواليها واللي حواليها، هي القطط خست من شوية، القطط ما بقتش تاكل. مفهوم الكلام كده؟ طب حتى سيب حاجة لإخوانك من الجن يعني المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ بيتعرق العرق، كان فيه حتة لحمة كده، خلاص هو ده العرق في اللغة يعني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ماسكها وبيؤمر زيد إنه يكتب إيه؟ آيات من القرآن. فقالت يا رسول الله إن عمر قصت له ما حدث، ده دليل على ان ايه يجي اللي بيصنفه في العلم يقول لك وهذا دليل على ان طالب العلم الحريص على العلم قد يكون وهو يعمل وهو يكتب العلم ويذاكر العلم يكون عنده طعام وهو بياكل عمال ايه عمال يذاكر. فحكت له ما حدث مع عمر فقال زيد فأخذ النبي ما يأخذه من الوحي وكانت فخذي تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واضح النبي عليه الصلاة والسلام كان مربع على رجليه وفخذ زيد تحت فخذ مين؟ تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. واضح النبي عليه الصلاة والسلام مستند عليها. يعني قال حتى فأخذه ما يأخذه من الوحي حتى كادت فخذي أن ترد. العظم هيتكسر, عظمي أنا هيتكسر لأن إن سنلقي عليه قولا ثقيلا. النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ينزل عليه في وقت الشتاء البارد كان يتعرق عليه الصلاة والسلام. قال ثم سري عنه رجلي بقى إيه خلاص الحمد لله. طبعا مش يقدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رجلي يا رسول الله ما يقدرش. مفهوم؟ انت عارف اللي الصحابي ما يقدرش يقول حاجه زي كده. زي ابن مسعود مثلا صلى ورا النبي عليه السلام البقره وال عمران والنساء, البقره والنساء وال عمران. قال حتى هممت بامر سوء ان اجلس وادعي النبي قائما, انا خلاص هقعد مش قادر اقف بس ما اقدرش. قال ثم سري عنه عليه الصلاه والسلام قال لسوده ان الله قد أذن لكنا في قضاء حوائجكنا. أول شيء ده قرآن يا شيخنا ولا سنة؟ ده سنة. يبقى الوحي بينزل بالسنة ولا لا؟ ها؟ فالوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن, صح كلام كده؟ اتنين بقى, إن الله قد أذن لكنا في قضاء حوائجكن. كلمة أذن عند علماء الأصول يعني رخص, رخص لكن. الإذن أو الرخصة لازم تكون من أصل مانع. السلام. ما هو لو كان الأصل الإباحة مش هي كلمة أنا أذنت لك, صح يا عبد الرحمن؟ يعني مثلا الولد بيقول ايه, ابوه بيقول له خلاص انا اذنت لك يا سيدي انك تروح, معنى كده ان كان في منع مسبق. لان لو كان الاصل الاباحه طب هيأذن على اباحه, واضح الكلام؟ يبقى هيبيح لما هو مباح اصلا, يبقى تحصيل حاصل. لكن لما قال اذن اللي هو رخص يعني, فالإذن والرخصة لا تكون إلا من أصل فيه المنع. والكلام ده موافق لفعل عمر, لأن عمر لما نهاها عن الخروج يبقى ده دليل أصلا إنه كان مستقر عند الصحابة إن الأصل المنع, صح الكلام كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أقر, خد بالك ما أنكرش على عمر. أنت مش واخد واضح الكلام؟ لم ينكر على عمر. كيف يا عمر تنكر عليها؟ لا ما أنكر على عمر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقر نهي مين؟ نهي عمر. لكن في بقى إذن, في رخصة. إيه هي الرخصة؟ قال أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى دي رخصة لقضاء الإيه؟ قضاء حاجة. يبقى مجرد قضاء الحاجة تنتهي ترجع على طول, مش خرجة ولاجة داخلة خارجة داخلة خارجة. رايحة فين؟ رايحة عند صاحبتي. هي صاحبتك مين يعني؟ ايه بنت سيرين؟ رايحة فين؟ رايحة مش عارف كذا. رايحة فين؟ رايحة شوبينج. رايحة فين؟ رايحة اصل السوبر ماركت عامل عرض. طب رايحة فين؟ رايحة. والديوس عادي مش فارقة معاه حاجة. يعني انا ماشي في شارع واحدة بتقول لابوها نزل لي فلوس عشان رايح الرحلة مع اصحاب. قال لها انت بتقولي ايه؟ انا قلت بس الحمد لله لسه في رجالة في 2020 طب عايزه كام؟ قال انا افتكرت بتقولي ايه يعني بانكار يعني. لا ده هو واضح انه ما سمعش. فبتقولي ايه عايزه فلوس؟ فراح ننزل الفلوس ونراح رحله مع اصحابه. مفهوم؟ لذلك كان عمر جاءه رجل قال من اتزوج؟ قال لا تتزوج الخراج الولاج. ما قالوش الا دي بس. بيقول له اتجوز مين؟ بيقول له لا تتزوج امراه خراجه ولاجه داخله خارجه داخله خارجه داخله خارجه. مفهوم الكلام كده؟ يبقى ان الله اذن لكن في قضاء ايه؟ في قضاء حوائجكن. النساء في اوروبا يشتكين. النساء في اوروبا والله الذي لا اله غيره يشتكين. تقول المراه منهن ليت لنا رجل يقوم علينا ونحن نجلس في البيوت كالملكة. ياريت بس يكون في راجل يقوم علينا، لأن هناك الرجال بيضربوهم. عارف أنت النطع اللي ذكرناه في أول أهو ده، هناك كتير قوي كده، كتير قوي كده. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك المرأة هنا الزوجة تقيم البيت، تقيم الأبناء، تقوم على أمر الزوج، تقوم على أمر البيت، تصلح الأمور كلها. فالذي تربي في الأصل هي الأم. لذلك قال أذن لكن في قضاء حوائجكن. الولد عايز دواء نزلت أجيب له، عايزين أكل عبل ما يجي مثلا الزوج من الشغل أنزل أجيب 1 2 3 4 وتاني رجع، في مش عارف العباية قطعت ولا حاجة أنزل عند الست دي خيطي لي كذا وتاني رجع. أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى ادي الاصل في القران، وادي اصل الايه، وادي اصل السنه. يبقى يجوز لها الخروج اذا كان الايه لقضاء حاجه. هب ان الزوج طلقها وليس عندها من يقوم عليها، فلا بد لها من مال كي تقوم على نفسها، من طعام وكساء ودواء، او تقوم على ابنائها الصغار. صح الكلام؟ دي أمور حاصلة، أمور واقعة. فماذا تفعل؟ فجاءها عمل، يبقى هل يجوز لها أن تخرج؟ الجواب في الجملة يبقى نعم، لأنه خروج لقضاء الإيه؟ لقضاء الحاجة، لقيام الأمور الضرورية، الأمور الضرورية من الطعام والشراب وغيره. طيب يبقى الكلام هنا في العمل ليس في خروج إلى العمل. واضح الكلام؟ يبقى الكلام في الإيه؟ في العمل. يبقى لابد أن يكون العمل له إيه؟ له ضوابط، ولا يصادم أصل شرعي. يبقى هنا الشرع إذا أباح شيئا ورخص شيئا لا يبيح ولا يرخصه كي يصادم أصلا آخر، لا، وإنما أباحه لقيام الأمور الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، لكن ما أباحه ورخصه كي يصادم أصل آخر. واضح الكلام؟ فلا تخرج مثلا المرأة لتعمل وهذا العمل حرام، محرم عليها، هذا العمل محرم عليها، لازم فيه إن هي تكشف شعرها، لازم فيه ان هي تعمل مش عارف كذا، لازم فيه ان تلبس يونيفورم معين وتلبس البنطلون المعين، ولازم ولازم. يبقى احنا كده انت اتكلمت في الخروج لقضاء الحاجة، لكن ده هيصادم اصل اخر، الا وهو شوف قال بعدها وقرن في بيوتكن، لكن قال بعدها ايه؟ اهو ولا تبرجنا. يبقى هنا الرخصة والاذن، لكن كي لا يصادم اصل اخر، ألا وهو أصل المنع من أمر التبرج، يبقى هذا لا يجوز. واضح الكلام؟ الأمر الثاني إذا كان هذا العمل في ذاته مباح، في هذا العمل في ذاته مباح، إذن بالزي الشرعي لها. الأمر الثاني إن العمل في ذاته مباح، ليس العمل إيه؟ ليس العمل محرم. الأمر الثالث ألا يكون به اختلاط، إنها ممكن تشتغل في مصنع أو في مكان، واللي معاها برضو مين؟ اللي معاها برضو نساء، شغالين معاه في المصنع موجود، لكن تعمل في عمل فيه اختلاط بينها وبين الرجال وتقول انا هحافظ على نفسي، ما هو انت ان كنت تحافظ على نفسك انا لا اامن عليك من غير، من هذا الشاب الغير هذا الرجل، ودي بقى خد فيها مصايب زي ما انت عايز، احكي لك من هنا للصبح تبقى منتقبة وخارجة الشغل كويسة جدا ومحترمة جدا وكل حاجة ومعاملة دينية ووا الى اخره، وما فيش شهر او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او عشرة او سنة والامور اختلطت الحابل بالنابل، يختلط الحابل بالنابل، وده الكلام على عمومه، على عمومه سواء كان في مدرسة وانتوا ادرى مني مفهوم، او مصالح حكومية مفهوم، مصالح حكومية ده بقى بلاوي سودا، تقعد معاه وتهزر معاه وياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض خرابة جوه بعيد عنك، تعرفش مين مع مينه، ودي قاعدة وده يهرج معاها ويضربها على كتفها ودي تضربه على ظهره وده مش عارف ايه، بلاء نسأل الله السلامة والفتن، نسأل الله السلامة والعافية مفهوم. فده حدث فيه ولا حرج في المدرسة هنا والمصلحة هنا، حتى والله لو كانت في مدرسة أزهرية، مدرسة أزهرية أو في مدرسة أصلها أمر ديني، أمر ديني يعني هي قائمة على الدين، مدرسة قائمة على الدين يعني حفظ كتاب الله والسنة ووا إلى آخره مفهوم، تلاقي الأخ من دول ملتحي ممكن يروح يقعد شوية شهر اتنين كويس جدا، لكن الفتنة خطافة، الفتنة خطافة نسأل الله السلامة والعافية، وانت عارف ان كثرة مساس الفتن تفقدك الإحساس، تفقدك الإحساس، الفتن من خواصها سحر، سحر كما أن السحر يفعل بالخفاء، الفتن تسلب منك دينك بخفاء من غير ما تدري. أنت النهاردة هتلاقي زي ما كده بيقولك العوام الغربال الجديد ليه شدة، تلاقيه شغال أول يوم كده واحد محافظ قرآن ولا مش عارف إيه، أول شهر ولا اتنين ولا ثلاثة تلاقيه شغال بقى كويس ومش عارف إيه، والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام مش عارف إيه وهذا ليه يجوز وبتاع، لكن مع ممارسة الفتن، مع ممارسة واختلاط النساء اللي هم الأخوات اللي هم المنتقبات، مع كثرة الاختلاط الحاجز ده هيتكسر، الحاجز ده هيتكسر، الحاجز ده هيتنسف. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، ليه؟ يعني اللي يقعد مع المشركين اللي جالس المشركين، قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، يعني إيه لا تراءى نارهما؟ دي فتنة، الأصل اللي فتنة عارف لا تراءى نارهما يعني؟ يعني العرب كانوا بالليل يحط على جبل كده نار، يولع حاجة يحط على رأس الجبل نار، طب انت في صحراء والصحراء لو انت دخلت صحراء يعني الظلام الدامس اللي لو حطيت ايدك كده ما تشوفش، لو شفت نار لو في نار على بعد كيلو تشوفها ولا لا؟ على بعد 2 كيلو تشوفها، على ابعد من كده تشوفها، صح كده الكلام؟ فالاصل بقى ان شوف الواحد مولع نار هنا في الظلام ده، واحد تاني من قبيلة تانية خالص مولع نار في حتة تانية، طب انت عشان ما تشوفش النار دي محتاج ان انت تكون النار دي فين في الظلام ده، انت بتتكلم كده قول بقى في كام كيلو بعيد، صح كده؟ لان انت حتى لو هي بعد 10 كيلو ممكن تشوف نقطة كده حاجة كده بعيد، صح كده كلام؟ لا لا ترى نارهما بقى، ده دليل على ايه؟ على البعد عن الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استشرف الفتن استشرفته، عارف يعني ايه استشرف الفتن؟ ده صحيح مسلم. احنا الكلام ده احنا احوج بيه، احنا احوج ليه. نسأل الله ان يثبتنا واياكم. تعرف انت لما يكون في حد بيزعق في الشارع عندكم او بيتخانق، انت على طول بتروح تبص، خلاص بتفتح الشباك والبلكونه بسرعه، في ايه اللي حصل؟ تروح باصص. البص ده اسمه ايه؟ استشراف. تروح جاي لك طلقه في دماغك موت. مش بتحصل؟ فلان مات، مات ليه؟ بيبص من البلكونه جات له طلقه في دماغه. هي دي بقى، شفت الواقعه دي؟ هو ده الحديث. اول ما تحاول تبص كده تروح لقطاك على طول. فيها مغناطيس يا ابني. من استشرف الفتن ايه؟ استشرفتها. ممكن بقى على حسب، يعني ممكن واحد يتخطف مره واحده، ممكن بقى واحد يتخطف على يومين ثلاثه، ممكن واحد يتخطف على مراحل، ممكن واحد يتخطف على سنه، على اثنين. نسال الله السلامه والعافيه. مفهوم الكلام كده؟ لذلك انت ممكن تشوف نفسك مش زي زمان، مش زي زمان، لا في العمل ولا في العلم ولا في اشياء كتير. دي خطف فتن، مفهوم؟ من استشرف الفتن استشرفتها. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: ستكون فتن القائم فيها، القاعد فيها خير من القائم، اللي قاعد خير من القائم. طب مين المعرض للخطر؟ لو في خناقه ومشكله ومش عارف ايه وهو مين المعرض؟ الواقف في الشارع وعمال يبص وبتاع، صح كده؟ لكن اللي قاعد في بيته ده بعيد خالص. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وان السعيد لمن جنب الفتن. يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري: كل ما انت كنت ابعد وابطا، كل ما انت كنت في سلامه. صح الكلام كده؟ كل ما انت كنت ابعد وابطا، كل ما انت كنت في ايه؟ تكون في سلامه. صح كده؟ تلاقي بقى ايه ده؟ اول شهر كده، اول اسبوعين، مش عارف ايه، و الى اخره. حتى لو كان في مش عارف في جمعيه تحفيظ قران. انا عارف، انا بقول لك ايه، ممكن اول مش عارف اول مره وبتاع وشهر وشهرين، بعد كده تلاقي بقى الدنيا بقت حلوه، تلاقي الدنيا مفتوحه. صباح الخير يا اختي فلانيه، صباح الخير يا اخي فلان. اسمع اللي بقول لك عليه، صباح الخير، مساء الخير، مش منها. بعد كده بقى هتلاقي بقى الكشري جه وتغدينا مع بعضينا، وهتلاقي بقى الفاكهه جت ونتغدى وناكل، وكله ايه؟ بضوابط شرعيه، كله بضوابط شرعيه. مفهوم الكلام؟ افهم. انا دخلت مكان اسمه صرح دين، يعني بدون ذكر اسمه، فالاخ الملتهي مفترض انه طالب علم يعني، فداخل بقى على الايه؟ على الاخوات، مع ان الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اياكم، شوف الكلمه، اياكم، مش لا تدخلوا، لا، اياكم. دي اشد زجره. لما اقول لك ما تدخلش المكان ده، بخلاف لما اقول لك اياك انك تدخل المكان ده، في فرق كبير، صح كده؟ قال: اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء، اياكم. ليه؟ لانها فتنه. الشيخ ابن عثيمين واحد بيقول له: انا خاطب واحده وحفظتها 20 جزء من القران. قال له: انت قاسم وهي قاسمه. تعرف انت الخطيب وخطيبته ده اللي بيقعدوا بالليل في الكارت ابو 100 جنيه عشان يشرح لها فقه السنه لسيد سابق؟ ها؟ وكتاب الاصول لعلم الاصول لابن عثيمين، القصص اللي ماشيين فيها دي، واضح الكلام؟ وبسالها الصبح، نقول اذكار الصباح مع بعضينا، اذكار الصباح. اذكار الصباح ايه يا عم الحاج؟ مدفوق. قال له: انت قاسم وهي قاسمه. فتنه. شوف لما عرضوا تعدوا الحدود التي وضعتها الشريعه، وعمالين يعدوا الحدود، تلك حدود الله، يعدوها. شوف البلاوي اللي موجوده دلوقتي بقى. ولا حد، ما حدش عارف يوقفها اصلا. بلاءات موجوده الان. تلاقي الطفل الصغير بيتكلم عن البنت، تلاقي حديث البنات في الشوارع عن الصبيان، تلاقي الاولاد حديثهم عن البنات. نسأل الله السلامة والعافية. ليه الفتنة دي شاعت؟ ليه؟ لأن خلاص أزيلت، عمالين يزيل الحدود، عمالين يزيل الحدود. لا بأس إن المرأة تخالط مش عارف مين، والرجل يخالط مين، والمرأة نصف المجتمع والرجل النصف الآخر، ومش عارف الكلام ده كله واضح. فلا يجوز هنا أمر الاختلاط. فأنا بقول لك كده، الأخ ده بقى داخل، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، تداخل ليه؟ في علة داخل ليها؟ داخل بقى صباح الخير يا أخوات، صباح الخير يا أخ. فبيقول إيه ده؟ مش دي فلانة؟ فالتانية قاعدة بقى صوتهم عالي قد كده، أنت قاعد بره بقى عايز أخلص حاجة يعني. صوتهم عالي، أنت عارف في فرق بين السماع والاستماع. السماع إن الصوت واضح يقحم عليك إقحاما، في استماع إن أنت بقى بتنصت بقى، تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي ناس على صوتها عالي، أنت مش قاصد إنك تسمع، لكن إيه؟ الكلام دخل في ودانك أنت إقحاما كده. مش دي فلانة؟ هي منتقبة بقى. فالتاني بتقول له أصل ده عملت نيو لوك. نيو لوك، شفت الأخت بقت نيو لوك، والأخ بقى نيو لوك، دي بقت نيولة خالص، نيلة. افهم، افهم مسألة الباب ده، اقفله تماما، اقفله تماما. يجي أخ يقول لي بركب في العربية بلاقي أختي متبرجة قاعدة جنبي، أدعوها إلى الله؟ أقول له بص يا حبيبي الناحية التانية هتلاقي في أخ يدعوه، جو قاعدة جنبي قاعدة أدعوها إلى الله. أقول له بص الناحية التانية كده، أيوة هتلاقي في أخ يدعوه بقى، فاهم أنت كده؟ أه يعني زي أخ يقول لك إيه، أنا عايزين نكسب سوا في الأخوات السوريات. أقول له حبيبي طب ما تكسب بتاع جنوب أفريقيا، ما تكسب سوا برضه فيه، جنوب أفريقيا برضه عايزين نتجوزوا. لفوق حاجات يعني ايه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى انت هنا بتتكلم في ايه؟ في ضوابط في العمل ذاته، العمل ذاته. اذا كان في اختلاط ده لا يجوز، ما ينفعش، لان لازم تحصل فتن، لازم لازم، مش النهاردة، بكرة، بكرة بعده، وابليس ما يملش. لذلك تلاحظ قوله تعالى وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ها، ويحفظوا فروجهم. جاء بحفظ الفرج بعده، بعد النظر، لأن لازم، لازم من النظر لازم يحدث الأمر ده، مش بقى مش ممكن على طول، لا، بس بعد، بعد مدة. لذلك تلاقي ممكن واحدة تعلم شباب، ها، الميس فلانية تعلم شباب بالغين، ما هو ده اختلاط، فهم الكلام. قد يكون الكلام ده اللي انا بقوله ده في المجتمع كلام غريب، صحيح، لان الشرع غريب، لان الشرع اصلا غريب. وممكن تقول اصل الاستاذ الفلاني اللي في مجمع البحوث الاعلامية، والاستاذ الفلاني اللي معاه مش عارف الدكتوره ايه، واللي معاه قال ايه، بيقول غير الكلام ده. اه هتلاقي اعدلك اكتر من اللي انت بتقول عليه. اذا اردت ان تجد للقول قائل ستجد لنفي الخالق قائل. هو في حاجه بعدها يعني، واحد يعني، في واحد بيشرك بوذا، في واحد بيشرك المسيح، في واحد بيشرك السيده، في واحد مش عارف، هو بيشرك. في واحد قال لك بقى انا هخرج بقى عن الناس دي خالص، ايه بقى الموضوع؟ قال لك مفيش خالق اصلا، هي طقت كده في دماغ، بدل ما اقول بقى شرك وبتاع والكلام ده كله ويكلمني في شرك، لا هو مفيش خالق اصلا. هو في بعدها حاجه يعني؟ ده في بعدها، ده شال الحدود اصلا، في بعدها حاجه؟ مفيش حاجه بعدها، ده مفيش بعد، ده نفى الخالق اصلا. فانت عشان تلاقي لهواك قائل فهتلاقي كتير قوي، اللي انت عايز اكتب على النت هتلاقي بدل واحد عشرة، مفهوم؟ لكن الاصل والمقصد ان تنظر ولو خالف هواك فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه، هو ده الاصل، ما انا عليه اليوم وايه، ما انا عليه اليوم واصحابي. اما بقى اصل احنا كده ده تشدد، اصل ده مش عارف ايه، دعك من الكلام الفارغ ده كله، احنا مش مخلوقين عشان نبرر للناس، أنت مخلوق كي تبين الحقيقة كما هي، قبلها من قبلها ردها من ردها، عايز تقبلها قبلها، انا مش اله عشان احاسبك، تقبلها قبلها، تردها تردها، انت وربك يوم القيامة. لكن الاصل ان يعرض الحق صرف، صح الكلام؟ يبقى المسألة هذه ممكن تقول طب ما هو مفيش مكان للشغل الا لما يكون في اختلاط، ده من حيث نظرك انت، لكن من يتق الله يجعل له اخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اخت علمت وسألت، سألتني انا شخصيا، قلت لها الكلام ده، طب ما هو مفيش مش هنعرف وما فيش حد الا ما لازم يكون في اختلاط، قلت لها من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بس خلاص. قالت خلاص اصبر، صبرت ايام ايام، طاقت الله عز وجل، اتصلت بي قالت الحمد لله رب العالمين، الاخت الفلانيه جابت لي مكنه مش عارف ايه، والاخت الفلانيه مكنه خياطه، والاخت الفلانيه مش عارف ايه، وهي في البيت، وهي اصلا تعلمت واحده علمتها الملايات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبقت في البيت ايه تبيع وتشتري. اتقت الله جعل الله لها مخرجا ولا لا؟ هو ده هو ده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، خارج عن حساباتك اصلا. الاصل انك تاخذ فيما امرك ربك، زي ما اتكلمنا في موضوع السبب والنتيجه، صح الكلام كده؟ ده الحق الصرف في مساله حكم عمل المراه، مفهوم الكلام؟ يبقى لازم تنظر الى الاصول، لازم تنظر الى التفريعات، لازم تنظر الى الضوابط، والا يصادم نصوص، الا يصادم نصوص اخرى، مفهوم كده؟ احنا واضح ان احنا خدنا الباب كله في المحاضرة. طيب ممكن نقف هنا ان شاء الله.